القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء. حدش طبطب على المخاليل. حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهرب وضاه على أي طريق، حدش دار قلبه القرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى كلمة للريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. الو، ايوه يا امينه. ايوه يا محمود، انت ما بتردش عليا ليه؟ معلش، اصل كنت مع الدكتوره نهى. اه، طب انت فين؟ انا عايزه اشوفك ضروري. خلاص، كمان نص ساعه هستناكي على ناصيه الشارع. مع السلامه. مع السلامه. ايوه يا عم، ربنا يفرحك يا ابني. قرار نهائي يا دكتور إيهاب. يا دكتورة نهى، ما تهديش بيتنا بسبب شوية كلام فارغ سمعتيهم. أنا ما هديتش البيت لأن ما كانش في بيت من أساسه. أنا كنت عايشة في حياة كلها غش وخداع. يا نهى، يا نهى حبيبتي، من فضلك بلاش كلام في الموضوع ده، وراي برضو إن في بنت لازم تتربى بين أبوها وأمها. أعتقد بقى أني أقدر أربي شهد أفضل في عدم وجودك يا دكتور، وهحافظ عليها. قصدك إيه؟ قصدك اني ما اقدرش احافظ على بنتي ولا ايه؟ اكيد يا دكتور، اللي ما يحافظش على امانه مهنته اعتقد انه من الصعب انه يحافظ على بنته. ثم اني ما عنديش استعداد اني اربي بنتي من فلوس حرام جايه من حاجات حرمها الدين والقانون. كده يا سعاد، كده يا حبيبتي، تعملي فيا كده؟ ده انا كنت هموت عليك يا حبيبتي. انا خايفه يا رشا. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، انا هعوضك عن كل حاجه وهرجعك المدرسه تاني ومش هحرمك من اي حاجه، وهعوضك يا حبيبتي اليومين اللي عشتيهم في الاحداث دول. تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن امك يا ضنايا. كده يا سعاد، كده تعملي في امك كده؟ ده انت لما غبتي عني يا بنتي كأن روحي غابت عني. سعاد بنتي حبيبتي، وحشاني قوي يا بنتي. ازيك يابا، وحشني قوي. الحمد لله. يا جماعه، انتوا هتقلبوها محزنه ولا ايه؟ هو احنا كده لما نفرح تغلبنا الدموع؟ حسيني، امي حضري لسعاد لقمه تاكلها، وحضري لها كمان هدمه نظيفه. حاضر حاضر يا اخويا، من عينيا الاثنين، وهعمل لها كمان الاكله اللي بتحبها. هو انا عندي اغلى من سعاد؟ يلا يا راشا، يلا انت كمان يا حبيبتي امي، روحي، زمان جوزك قلقان عليكي. امي يا حبيبتي، اديك اطمنتي على سعاد اهي، اهي زي الفل اهي. الف الف الف مبروك يا محمود. الله يبارك فيك يا امير. وهتستلم الشقه امتى؟ كمان اسبوعين ان شاء الله. بقولك يا اميره، ممكن اطلب منك طلب؟ اؤمر. تتجوزيني؟ ايه يا محسنة هنعمل ايه؟ في ايه يا سكام؟ مع سعاد يا محسنة، ما تفهمها يا عبد. احنا عايزين نجوز البيت يا محسنة، في عريس عند كامل باشا، انما ايه متريش قوي. ازاي بس يعني؟ بس البت يعني لسه صغيرة على الجواز. وهي يعني لما اتجوزت كوكا كانت صغيرة؟ ايه يا محسنة؟ بس ابوها بقى واختها راشة، هنعمل معهم ايه؟ شوفي هتشيليش همهم، بيتها كلمتين حلوين واكل حلو ونخلص معاه. راشة ما بيش منها مشكلة لو لقت اختها مبسوطة. انت دلوقتي عاملي سعاد حلو، أكليها وشربيها وهاتلها شوية لبس حلوين وسيب الباقي علي أنا. هشوف يا سكامل، هشوف وأقولك. امسكي دول يا محسنة، خدي هاتيلك بيهم غوشتين وكملي بقية الدستة اللي في إيدك. والله كلك ذوق يا سكامل يا أبو المفهومية، ربنا ما يحرمنا منك يا رب ولا من كرمك. أوعدك إن شاء الله إن شاء الله هزبط لك دماغك. يعني انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ طبعا متأكد يا امير، ده انا لو لفيت العالم كله بلد بلد ومدينة مدينة مش هلاقي انسانة زيك. انا مش مصدقه يا محمود اللي انت بتقوله ده. انت متأكد من كلامك؟ يعني انت في كامل قواك العقلية؟ بص الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها هي حاجة واحدة، اني بحبك. ها؟ بجد؟ بجد يا محمود انت بتحبني؟ بجد انت بتقولها بلسانك انك بتحبني؟ مش انا اللي بقولك بحبك، ده قلبي يا امير. ها؟ انا مش مصدق نفسي بصراحة، ده اسعد يوم في عمري. انت بتعرفش انا كنت مستنية اليوم ده من امتى؟ محمود. نعم. انا يعني ما تعتبرنيش بايخة يعني، بس أنا عايز أسألك سؤال. سأل راشا. ليه السؤال ده بقى؟ إيه ده؟ طيب أنا خايفة تكون مشاعرك ناحيتي يعني محاولة للهروب من تجربة راشا وتكون مشاعر مزيفة. لا يا أمير، راشا خلاص اختارت طريقها وراحت لحالها، وانا بقى مش هفضل اسير لسجن حبها. بص يا اميره صدقيني كل كلمه قلتها لك طالعه من قلبي، صدقيني انا بحبك فعلا. قولي يا حبيبتي، قولي قولي وبري نفسك كده. أما أنا عاملة لك حتة صينية بسبوسة بالعسل والسمنة البلدي، إنما هتاكلي صوابعك وراها. أنا عارفة إنك بتحبيها، هجيبها لك تحلي بيها بعد ما تاكلي. إيه ده كله يا مرات أبويا؟ ده أكل كتير قوي. ولا كتير ولا حاجة يا نور عيني، أنا عايزاكي تاكلي وتشبعي كده وتربربي. أما أنا قبت يا سعاد بحضر لك حتة دي مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا مرات ابويا؟ اول ابوكي ما يرجع من البلد هناخدك وننزل نجيبلك هدوم كتير قوي قوي قوي قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يابا؟ الحمد لله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده اكل سعاد، اصل انا عايزاها تاكله كله كده وتبقى حلوه وزي القمر. مش محتاج الاكل، ما هي حلوه اهي. يا اختي خمسه وخمسه في عينك يا شوشو، حق ما يحسد الحلاوه اللي اصحابها.